ومن فوائده بيان فضل إحسان الوضوء وبيان فضل الصلاة عقب الوضوء، ومن أن يخذ من قول عثمان رضي الله عنه: والله لو أحدثنكم جواز الحلف من غير ضرورة ولا من غير ضرورة الاستحلال. ومن الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك. ينبغي للإنسان أن يتعلم آداب الوضوء، شروط الوضوء، واجبات الوضوء، لأن كثير من الناس يتساهل بل نرى في بعضهم تقصير في مثل هذا. وللأعقاب من الناس ليس خاصا بالعقب فقط، بل كل عضو من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء وعذب صاحبه بسبب تقصيره بذلك. فينبغي للعبد أن بعض الناس يتوضا ثلاثا ثلاثا، ولكنه لا ثلاث ولا واحد ولا اثنين، ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات إذا هو يذل البياض ثلاث مرات ولا واحد ولا سقط فرضه. فينبغي الإنسان أن يراعي بإدارة الماء على مرفقيه، وكذلك أيضا على مراعاة استفاء دارة الوجه كذلك أيضا، وفي الرجل كذلك أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته وبأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فهذا معناه أنهم ما مسحوا، لو كان مسحا لم ينكر عليهم ولم يذكر هذا الوعيد، إنما أرادوا غسل الرجلين، ومع ذلك ليس غسلا لأن أعقابهم تلوح ما وصل إلى الموقع. ويل للأعقاب من النار. كذلك أيضا للوجه لليدين ويل له إذا لم يستوفي الإنسان حقوقه أو واجبه.